هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيفها لا من مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجابت للقدير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيفها لا من مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روحي الكثير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيفها لا من مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير